فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أمه فرحمتها وهي أمي، ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا، إلى آخر الحديث. قال الحافظ بن كثير: وهذا حديث غريب وسياق عجيب، وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة رضي الله عنها في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت به ثم عادت. قال الحافظ بن كثير: وكذلك ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا أباه وأمه فآمن به. قال الحافظ بن دحية: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. قال الله تعالى: ولا الذين يموتون هم كفار. وقال أبو عبد الله القرطبي صاحبنا وشيخنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه، لكنه أخطأ في هذه المسألة رحمة الله عليه، قال رحمه الله: إن مقتضى هذا الحديث ورد على ابن دحية على في هذا الاستدلال بما حصله أن هذا حياة جديدة، أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها، فصلى علي العصر. قال القرطبي: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا، وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. هذا ذكر في القرطبي ذكر هذا الكلام في التذكرة، كتابه التذكرة. رد عليه الحافظ كثير فقال: قلت وهذا كله متوقف على صحة الحديث، إذا صح فلا مانع منه، لكن لم يصح الحديث، وهو أيضا ممنوع شرعا. يعني إذا ما ذكر القرطبي أما أحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلا، وأما شرعا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه وقال: إن أبي وأباك في النار، ومنع من الاستغفار لأمه. وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بأن ما جاء في أنهما أي أبواه في النار منسوخ بحديث عائشة الذي رواه الخطيب، فإن دعوى النسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل. وأما قول الإمام القرطبي رحمة الله عليه بأنه سمع أن الله أحيا عمه أبو طالب فهذا أبعد عن الصحة، فإن في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عند الله فهو في النار يجعل في ضحضاح من نار تحت قدميه يغلي منهما دماغه. وفي صحيح مسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، فمن يكون في النار كيف يقال إنه آمن في قبره. أقول هذه المسألة يا إخواني ألا وهي إحياء أم النبي صلى الله عليه وسلم ووالده، لم يصح حديث فيها في إحياء أبوي النبي صلى الله عليه ولا وأنهما آمن به ثم مات، بل الحديث الصحيحة تدل على أنهما مات على الكفر وأنهما من أهل النار. منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم وذكر ذكرناه: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وفي صحيح مسلم أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وما يدل على عدم صحة هذا الحديث أن هذا الأمر لو وقع لاشتهر وانتشر، لأنه يكون آية عظيمة من آيات الله تعالى فتتوفر الدواء على نقلها. وقد حكم الأئمة المحققون من أئمة العلم على هذا الحديث الوارد بأنها موضوعة مكذوبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكائه، فثم إنه نزل فقال: يا حميراء استمسكي، فاستند إلى البعير فمكث عني طويلا، ثم عاد إلي وهو فرح مبتسم، فقلت له: يا أبي أنت أمي يا رسول الله، نزلت من عندي وأنت حزين مغتم فبكيت لبكائك، ثم إنك عدت إلي وأنت فرح مبتسم، فعم ذاك يا رسول الله؟ قال: ذهبت لقبر أمي آمنة فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنت بي وردها الله عليه. رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والخطيب البغدادي في السابق واللاحق كما قال السيوطي، ولكن قال ابن الجوزي رحمة الله عليه وما أحسن ما قال: قال: هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لينفع أن يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع. ويكفي رد هذا الحديث قوله تعالى فيمت وكافر، وقوله في الصحيح استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وقد كان أقوام يضعون أحاديث ويدسون في كتب المغفلين فيرويها أولئك. قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر هذا حديث موضوع، وأم رسول الله ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون. كلام نفيس، كلام نفيس جدا، لأنك تسمع هذا من القصاص والوعاظ وكثير من الخطباء إلا من رحم الله. وقال ملا علي القاري عن هذا الحديث حديث موضوع كما قال ابن دحية، وقال وقد وضعت في هذه المسألة رسالة مستقلة. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله تعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فقال رحمة الله عليه لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روي في ذلك وإن كان روى في ذلك أبو بكر الخطيب في كتابه السابق واللاحق، وذكر أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل، وذكر أبو عبد الله القرطبي في التذكرة وأمثال هذه المواضيع. فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكر أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعالم من وجهين، من جهة إحياء الموتى ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وقال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين يموتون كفار، فبين الله تعالى أنه لا توبة من مات كافرا، وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت من قبل وخسر هنالك الكافرون. فأخبر أن سنته في عبادة أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت ونحو ذلك من نصوص، ذكر ذلك في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. وكذلك قال البيجو هناك، يقول هنا فائدة مهمة، بعض أهل التصوف لم يستطع تصحيح مثل هذه الأحاديث وفق القواعد الحديثية فيقول بأنها صحيحة بالكشف، يعني مثل البيجوري قال ولعل هذا الحديث حديث إحياء والدي النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهما ثم موتهما صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف. أي كشف؟ قال الشيخ الإسلام تيمية ردا على ذلك وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى هذا أمر فوق العقل، ويقول بعضهم يثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. نعوذ بالله، هذا ضلال، هذا ضلال. وروى ابن جرير رحمة الله عليه وابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه. ثم تلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ويعني هذا يدلك على أن الميت إذا كان من أقارب الرجل وكان كافرا يجوز له أن يمشي في جنازته يدفنه ويوريه، لكن يعني لا يغسله كما ذكرنا قبل ذلك، ولا يدعو له بالمغفرة والرحمة. قال الحافظ ابن كثير ويشهد له بالصحة من رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب لما قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وأما الحديث الذي فيه لما مات أبو طالب ومرت جنازته على الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وصلتك رحم يا عمي، فهذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل، ويعني من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن وهو ضعيف، عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، ولكنه لا يصح، وعامة أحاديثه غير محفوظة. إبراهيم ابن عبد الرحمن قال ابن عدي أحاديثه عن كل من روى ليست مستقيمة، وقالوا عامة أحاديثه غير محفوظة. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن عطاء بن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلة من الزنا، لأني لم أسمع الله عز وجل حجب الصلاة إلا على المشركين. يقول الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وهذا الكلام الذي قاله عطاء لا شك أنه من عقيدة السنة، أن المسلم الميت إذا مات وإن كان من أهل الكبائر يصلى عليه إلا إذا كان مسرفا وأيضا من أهل الكبائر المجاهلين بها، فلمن يقتدى به كالإمام وغيره لو ترك الصلاة عليه زجرا كان ذلك خير. وأيضا قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منهم. وفي الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم يلقى أباه وعلى وجه آزر قتره، فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك، فيقول أي ربي ألم تعدني ألم تخزني ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال انظر إلى ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ أي قد مسخ نسأل العافية ضبعانا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من النار. أيها الحبيب الغالي، الدعاء للمشركين بالهداية وهم أحياء يجوز، وذلك من أدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين، قدم الطفيل بن عمرو على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بهم. وقصة إسلام أم أبي هريرة رواه الإمام مسلم في صحيحه قال أبو هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستفشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت ما كانك يا أبا هريرة، وسمعت قد خبط الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فرجعت إلى رسول الله فأتيت وأنا أبكي من الفرح، قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبا هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. أما هل يجوز الدعاء للمشرك الحي بالمغفرة، المشرك الحي هل يدعى له بالمغفرة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الإمام القرطبي يقول في تفسيره وقال كثير من العلماء لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما دام حيين، فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له. قال ابن عباس كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فأمسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. يعني الأصح الذي لا إشكال فيه أنه يدعى لهم بالهداية لا بالرحمة ولا بالمغفرة، وذلك للخروج من الخلاف في هذه المسألة. ومما يدل على ذلك ما رواه الترمذي وابو داود عن أبي موسى: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم عليه الصلاة والسلام. ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يدعى بالمغفرة والرحمة للكافر الذي مات على الكفر كما ذكرنا، وهذا بالإجماع. وأما الدعاء بالرحمة والمغفرة للكافر الحي فهناك أقوال كثيرة للعلماء في جواز ذلك، لا على معنى مغفرة شركه وكفره إن مات عليهما، ولا أن يرحمه الله وقد لقيه كافرا، ولكن ذلك الدعاء محمول على تحقيق ما يكون سببا في مغفرته ورحمته، هو أن يوفق للإسلام. هو أحد الوجوه التي يحمل عليها قوله تعالى على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال: ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال بدر الدين العيني في شرح الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قال معناه: اهديهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، لأن ذنب الكفر لا يغفر. أو المعنى: اغفر لهم إن أسلموا. وذكر الحافظ بن حجر هذين الوجهين في فتح الباري، قال: وبجواز الدعاء بالرحمة والمغفرة على هذا المعنى، قال الطائفة من العلماء. والقرطبي ذكر الحديث فقال: فقد صح، فإن قيل فقد صح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين كسروا رباعيته وشج وجهه: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ قيل لو إن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء، والدليل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله كأني قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا قبله شجه قومه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بأنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: قلت: وهذا صريح في الحكاية عمن قبله، لا أنه قال ابتداء عن نفسه كما ظنه بعضهم، والله أعلم. والنبي الذي حكاه هو نوح عليه السلام. وكما قلنا ونذكر كلام الألوسي لأنه كلام طيب مفيد، قال: والتحقيق في هذه المسألة أن الاستغفار الحي المجهول العاقبة بمعنى طلب هدايته للإيمان مما لا محذور فيه عقلا ولا نقلا، وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طبع على قلبه وأخبر الله أنه لا يؤمن وعلم أنه لا تعليق في أمره أصلا مما لا مساغ له عقلا ولا نقلا ومثل طلب المغفرة للكافر مع بقاء على الكفر على ما ذكر بعض المحققين، وكان ذلك على ما قيل لما فيه من إلغاء أمر الكفر الذي لا شيء يعدله من المعاصي، وسيرورة التكليف بالإيمان الذي لا شيء يعدله من الطاعات، عبثا مع ما في ذلك مما لا يليق بعظمة الله عز وجل. هذه مسألة مهمة أردنا أن يعني نبينها، ونسأل الله سبحانه التوفيق والسداد يا رب العالمين دائما أبدا لما يحب ربنا ويرضى. يقول الله تبارك وتعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجعل المؤمنين أن يستغفروا المشركين، فطلب الغفران المشرك الذي مات على شرك لا يجوز كما ذكرنا. والله سبحانه يقول: إن إبراهيم بعد ما تكلم من أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ولفظك وما كان في القرآن الكريم. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: ما كان في القرآن تأتي على وجهين، على النفي نحو قول ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، والآخر معنى النهي كقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي أنه وعده أن يستغفر له، ولذلك حقق موعدته. وهنا في قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه، لأواه حليم، ذكر أهل العلم عدة أقوال في قوله لأواه حليم، منها أنه الدعاء الذي يكثر الدعاء، وهذا رجحه ابن جن الطبري رحمة الله عليه. وأيضا قالوا أنه الرحيم، وأيضا قالوا القول الثالث الموقن، والرابع أنه المؤمن، وأنه المسبح، وأيضا الكثير الذكر لله تعالى، وأيضا الذي يكثر تلاوة القرآن، وأنه المتأوه، وقيل أيضا الأواه والفقيه، وقيل الأواه المتضرع والخاشع، وقيل الأواه هو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها، وقيل الأواه هو الكثير التأوه من الذنوب، وقيل أيضا هو المعلم للخير، وقيل هو بمعنى الشفيق، وقيل الراجع عن كل ما يكره الله إلى ما يحب سبحانه. وأصله من التأوه هو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء. قال كعب: كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوه. وأما الحليم فهو الكثير الحلم، هو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لا يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر من أحد إلا لله. وكان إبراهيم كذلك عليه الصلاة والسلام، وكان سيد ولد آدم كذلك بل فوق ذلك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. أيها الأحبة الكرام، هنا يقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الآية يستدل بها علماؤنا على العذر بالجهل، بمعنى أن الله سبحانه لا يعاقب قوما بإضلالهم عن طريق الحق والصواب حتى يبين لهم الأمور التي يجب أن يحذروها ويوضحوها لهم وهنا كلمة جليلة للعلامة السعد رحمة الله عليه، قال: يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه جل ذكره يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليل على كمال رحمته وأن شريعته وفية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له، عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين. والأول أولى، إن الله بكل شيء عليم، فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبين لكم ما به تنتفعون. إن الله له ملك السماوات والأرض، هو المالك لذلك، المدبر العباد بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية، فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته، ويترك عباده سدى مهملين أو يدعوهم ضالين جاهلين، وهو أعظم تولية لعباده. فلهذا قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ليس لكم ولي يتولاكم يجلب لكم منافع أو نصير يدفع عنكم المضار. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، فربنا يخبر في هذه الآية الكريمة عن حكمه العادل إنه لن يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال مجاهد: ما كان الله ليضل قوم بعد ذاهم، قال بيان الله سبحانه للمؤمنين في الاستغفار المشركين خاصة، وفي بيان طاعته ومعصية عامة، فافعلوا أو ذروا. وإن قال الإمام الجليل: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهية وذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. إن الله له ملك السماوات والأرض. قال ابن جرير: هذا تحريض من الله سبحانه لعباده في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثق بنصر الله مالك السماوات والأرض، ولا يرهب من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم. وهنا قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه: وهذه الآية ألا وهي قوله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، قال: هذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق هداهم وإيمانهم إن الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه رد على أهل البدع. نعم والله. وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا ملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين الكعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. عندنا طبعا في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن ذلك: أطت السماء وحق لا أن تأط، ما من موضع شبر أو 4 أصابع إلا ملك ساجد أو قائم. نسأل الله سبحانه جل ذكره يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجنبنا الزلل يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.